أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه الآيات من أمهات آيات الأحكام التي تبين خطورة الدماء وما يلزم فيها. فبدأ الآية بأن القتل لا ينبغي أن يكون ولا يصح إلا إذا كان عن طريق الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. لا ينبغي ولا يصح لمؤمن أن يكون منه القتل إلا في حال الخطأ. وهل الاستثناء متصل أو منفصل؟ أيوة، خلاف بين العلماء، لكن يقتله خطأ أو إلا قتلا، يعني وقع القتل لكن عن طريق غير العمد خطأ. والفرق بين الاستثناء المتصل والمنفصل أن الاستثناء المتصل من جنس المستثناء، والمنفصل يكون لا يدخل في الأول أصلا. ولذلك بعض العلماء قال الاستثناء متصل لأنه قتل، ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لكن وحصل القتل لكن في حال الخطأ. بعضهم يقول لا، هذا ليس من جنسه لأن ذلك عمد وهذا خطأ وهذا جنس آخر، إذن لكن خطأ. وهذا سبب الاختلاف بين المفسرين في هذا. وفيه الحقيقة رسالة كبيرة، الاستغناء في أحكام الاستثناء، أحكام الاستثناء في الشريعة، وفي رسالة قديمة عملها الإمام القرافي، وهي مطبوعة مجلد كبير كله عن أحكام الاستثناء في الشريعة، وهي رسالة جيدة ومطبوعة ومتداولة. إذن لا يصح لمؤمن أن يقتل مؤمنا في حال من الأحوال إلا إذا كان ذلك القتل لا، أيوة، لا ذنب له فيه أو لا يملكه، وهو قتل الخطأ لأنه مرفوع عنه، إلا قتلا لا ذنب فيه وهو الخطأ. نعم. ثم من حصل منه ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. قال العلماء هذا علاج لنوع التفريط الذي حصل لأنه حصل منه القتل، لأنه لو كان احتاط لربما لم يحصل ذلك. ومنهم من يقول القتل العمد ما يكون في شيء لعظمه كما سيأتي قريب، ودية مسلمة إلى أهله. إذن القاتل الخطأ عليه رقبة، وكلمة رقبة مؤمنة تلزم أن تكون ما فيها جزء حر، قن بكامله، أي رقبة. وقوله رقبة أن تكون سليمة، وقوله مؤمنة أن تكون بالغة وصلت عند بعضهم، لأن الصغير إلى الآن لا ندري هل، وقيل من كان أبواه مؤمنين فيجزي، وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق. من العلماء من قال وهو مؤمن وحمل المطلق على المقيد، ومنهم من قال لا، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو غير مسلم فتحرير رقبة ودية. إذن الإسلام يحافظ على العهود ويحرم نقض العهود، ويجعل من يقتل مستأمنا أو معاهدا عليه الإثم، ولا يجيز الإسلام الظلم. فلذلك حذاري حذاري من ظلم المسلم لغير المسلم، وبالأخص إذا كان المسلمون يعيشون في بلاد غير إسلامية وكانت هناك أقليات مسلمة، فظلمها لغير المسلمين تشويه للإسلام. إذن أرى أن الأقليات المسلمة التي تعيش في بلاد كافرة فظلمها للكفار تشويه للإسلام. إذن على هؤلاء من الانضباط والاستقامة والبعد عن الظلم ما لم يكن على المسلمين الذين بين المسلمين، لأن المسلم إذا كان بين المسلمين لو ظلم، المسلمون يعرفون الإسلام يحرم الظلم، كذب الإسلام يحرم الكذب، الغش الإسلام يحرم الغش، لكن هؤلاء كثير منهم يجهلون الإسلام، فإذا رأوا المسلمين يقترفون المعاصي ويغشون ويزورون الأوراق ويزورون الشهادات ويزورون شهادات المرض، قالوا هذا بسبب دينهم، إذن دينهم يدعوهم إلى الغش، إذن هذا الدين لا يصلح. لذلك الذي يغش الكفار حشف وسوء كيل، يغش وبعدين يغش كافر، هذا فضيحة. مسلم يغش الكافر؟ المسلم لا يغش، لا يغش كافر ولا يغش غير كافر، المسلم لا يكذب، المسلم لا يظلم، المسلم بين الناس كأنه في خلاء، كأنه بين الناس، ما عمله في مفرده مع الناس هو هو. أما يكون المسلم يغش ويكون المسلم يرابي ويكون المسلم يكذب ويكون المسلم يزني، وبعدين إيش الفرق بين المسلم وبين غيره؟ إذن ذلك لا بد أن يمارس المسلمون الدين، لا بد أن يمارسوا الاستقامة، لا بد أن يبتعدوا عن الحرام، لا بد أن يبتعدوا عن الشبه، حتى يظهروا للناس جمال هذا الدين في حياتهم. الصحابة رضي الله عنهم نشروا الإسلام في مدة وجيزة بماذا؟ بالسلوك، السلوك. الصحابي لا يكذب، لا يظلم، لا يغش، يصدق. إذا جاء صديق وعدو بينهما خصومة، الذي له الحق يعطيه إياه سواء كان عدو أو صديق. ذلك هم كانوا يعلمون المنافقون إذا كان أحدهم له الحق قالوا نذهب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الحق عليه يقول لا نذهب إلى كعب بن الأشرف، لأنه يعلم أن كعب بن الأشرف يرتشي ويأخذ الرشوة. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يأخذون الرشوة، فإذا كان واحد منهم غاش يقول لا نذهب إلى الكعب، وإذا كان واحد عنده الحق لا يقول نذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعرفون بالخلطة وبالمعاملة أن المسلمين لا يغشون. إذن لا بد أن نعود أنفسنا على الصدق، على النزاهة، على عدم الكذب، على عدم الظلم، على ممارسة الدين حتى يظهر جماله للناس، فتدخل الناس في دين الله أفواجا. إذن يقول فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق. هل وهو مؤمن أو وهو غير مؤمن؟ قولان للعلماء، مالك وجماعة من العلماء حملوا المطلق على المقيد فتحرير وهو مؤمن، وهنا قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية. مالك قال هنا يحمل هذا الإطلاق على المقيد يقال وهو مؤمن. بعض العلماء قال لا، الله أول قال مؤمن مرتين فتحرير الرقبة، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ولم يقل وهو مؤمن، ولو كان مؤمن لقال وهو مؤمن. إذن يقول الطبري ما ترك وهو مؤمن إلا لأنه ليس بمؤمن. ومالك يقول قتل الذمي خطأ لا تلزم فيه الكفارة، وكثير من العلماء على ظاهر هذه الآية قالوا قتل الذمي خطأ تلزم فيه الكفارة والدية لأهله، وهذا الذي هو ظاهر الآية، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري وجماعة من العلماء. فمن لم يجد الرقبة لعدم وجودها أو لعجزه فصيام شهرين متتابعين لا يضر القطع للعذر القهري، أما العذر الغير قهري لا بد أن يعيد الصيام من أوله. توبة عمل ذلك الله تعالى توبة عليه ورحمة به وجبرا لما حصل منه، والله وكان الله جل وعلا عليما بنياتكم حكيما في تشريعه. وما دام الله حكيما وعليما فبادروا بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، فإن في ذلك السعادة والفوز والرحمة والبعد عن أماكن يعني الهلكة. طيب، والذي يقع منه القتل عمدا فما الحكم؟ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من لا شرط، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. من يقتل مؤمنا متعمدا يعني يريد إزهاق روحه ناويا للقتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لذلك لا يزال المسلم في فسحة من أمره أو من دينه ما لم يصب دما حراما. ابن عباس له رأي يقول والله ما نسخها شيء، وهذه آية النساء نزلت قبلها آية الفرقان بثمان سنين، ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا من قتل مؤمنا متعمدا ويغفر ما دون ذلك. والجمهور أولها إلى أربعة أقوال، قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا وهو كافر، أو من يقتل مؤمنا متعمدا مستحلا لقتله، أو من يقتل مؤمنا متعمدا وهذا منسوخ بالآية الأخرى، أو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، فيكون في الكلام مقتضى. وهذا قول الجمهور، لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن رغم أنف أبي ذر، على رغم أنف أبي ذر، صار أبو ذر يقول وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. ومعاذ قال له ما حق الله على العباد وما حق العباد؟ قال الله أعلم. مشى قال يا معاذ بن جبل أتدري ما؟ والحديث الصحيح في البخاري وفي غيره قال حق الله على العباد أن يوحده ولا يشركه به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب أو أن لا يدخل النار من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال إذن يتكلوا، إذن أو في رواية لا تبشرهم فيتكلوا. فلما كان معاذ في آخر حياته وقربت أجله عند موته أخبر تأثما من كتم العلم، ما أخبر به معاذ إلا في آخر حياته خوفا من أن يكتم العلم، لأن كتم العلم فيه ذنب. إذا ربنا كريم والخير عميم، ولكن ينبغي للإنسان أن ينتبه. المتهورون والمتهوكون والذين لا يبالون هذا في خطر. الله كريم ورحيم ولكن جبار، وإذا أخذ الظالم لم يفرته، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفرته، إن بطش ربك شديد. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه، ولكن يعفو عن كثير ويعفو عن السيئات، والحسنة بعشر أمثالها ومن تاب تاب الله عليه. إذن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قلنا إن القتل كم نوع؟ ثلاثة أنواع: قتل خطأ، وقتل شبه عمد، وقتل عمد. قتل شبه العمد أن تأخذ الإنسان وتضربه بعصا، عصا هذا شبه عمد، لأن العصا هذه العادة ما تقتل كثير، أو تأخذ حصى غير كبير وتضربه به. القتل العمد أن تأخذ سكين وتضربه في قلبه، أو أن تأخذ سلاح، أو أن تأخذ عمود كبير، عمود قد تضربه على الرأس على قوتك، هذا. أو أنت أمامه تركب سيارة وتروح تضربه بالسيارة، هذا قتل عمد. أما القتل الخطأ هو أن تضربه بشيء العادة لا يقتل فيقتله، تعطيه كف يموت، أو تدفه دفة قوية فيموت، هذا شبه عمد. قتل الخطأ أن تريد أن تصيد أسد أو غزال فتخطئ وتصيب مسلم، أو ترى إنسانا في الليل فتراه أسدا فتضربه أنه أسد، هذا يقال له خطأ. فالقتل الخطأ دية غير مغلوة، وقتل شبه العمد الدية فيه مغلوة، واختلف فيها، وهي إما 100 من الإبل أو 12,000 من الفضة أو 1,000 دينار من الذهب. إذن لأهل الحيوان، لأهل الأنعام 100 من الإبل، ولأهل الورق الفضة 12,000، ولأهل الذهب 1,000، وهذا كان متقارب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدية مؤجلة تأليفا للناس ورحمة بهم وذهابا للضغينة، ولكن العلماء قالوا تعطى في 3 سنوات، لأن إعطاءها حالة ربما يكون فيه ضرر بأهل الإبل، فتؤجل لهم حتى يجمعوا هذا العدد. نعم. ودية العمد إذا تنازل أهل القتيل عنها فهي تلزم القاتل، أما الخطأ وشبه العمد فهي على العاقلة. وهذا من تكافل الشريعة ودعوتها للتعاون، لأن إذا كان كل إنسان أخطأ وقتل يلزمه يكون هذا إجحاف به، يكون هذا إجحافا به، لكن جعلت على العاقلة رفقا بالناس وتعاونا، ولازم الدية على العاقلة. ولذلك من الأمور العجيبة أن دم المسلم لا يترك هدر، إذا قتل المسلم لا بد أن تكون في دية. ولذلك إذا وجد قتيل في مكان فيقال لأهل المقتول من تحلفون عليه 50 يمينا ويعطى لكم، وهو الذي يسمى ماذا؟ القسامة. ولذلك حديث محيصة وحويصة لما ذهب عبد الله لخيبر وقتل عبد الله فقال تحلفون يمينا ليهود وتأخذون صاحبكم أو تأخذونه تستحقون دم صاحبكم، فقالوا كيف نحلف على شيء لم نره؟ قال تحلف لكم يهود 50 يمينا، قال يهود كذبة. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة من إبل الصدقة، قال الراوي رفستني إحدى تلك النوق من تلك الصدقة، مما يدل على حفظه. ولذلك بعض العلماء يقول القسامة هذه أمرها عجيب، لكن القسامة أمرها عجيب لكن لا بد فيها من اللوث، ولذا ما في مسلم يقسم على الكذب. واللوث هو الأمارات، مثل أن تجد واحد يده فيها سكين وفيه دم وجنبه الميت يتشحط بدمه، فلا يقسمون إلا باللوث. والتحقيق أن القسامة يستحق بها إيش؟ دم المقتول. ولذلك قال خذوه برمته، وبعدين أخذوه وعفوا عنه. فالمقتول لا يترك من غير دية، فالخطأ فيه الدية. والعمد فيه القصاص، فإن تنازل عن القصاص بالدية أو بأكثر منها له ذلك. وشبه العمد فيه الدية مغلظة، وقتل الذي يكون إنسان مقتول ولا يعرف، أهل المقتول يقول لهم اذهبوا تجمع منكم 50 وتحلفون على واحد من هؤلاء ويعطى لكم. طبعا ما هو مسلم رايح يحلف بالكذب، فإذا لم يحلفوا طبعا يودع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة لم يحلفوا ولم يرضوا اليهود يحلفون لهم وداه هو. ولذلك اختلف العلماء في القسامة، قال تلزم بها الدية، ومنهم من قال لا يلزم بها، ومنهم من قال تلزم بها الدية ويلزم بها القول. نعم، وهذا الذي تساعده النصوص. إذن هذا أشد شيء على حفظ النفوس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه أمور تنفر من الدماء، ولذلك قال في المائدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها. وهذا تغليظ في العقوبة وترغيب في إنقاذ الناس والبعد عن دمائهم. ولذلك قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا تعبير رائع وأسلوب وصل من البلاغة والإيجاز ما تتقاصر عنه عقول أصحاب الفهم والبلاغة. ولكم أنتم أيها الناس في القصاص حياة، جعل الموت حياة. ولكم لا لغيركم في القصاص في القتل حياتهم، لذلك كانوا ينقلون القتل أنفال القتل، القتل والقتل. هنا قال ولكم في القصاص أي لا في غير حياة، فجعل القتل حياة، لأن الإنسان إذا غضب وأراد أن يقتل تذكر أنه سيقتل فسلم من القتل وسلم الآخر من القتل، فأصبح القصاص حياة للإثنين. لأن كل من أراد أن يقتل وتذكر أنه إذا قتل يقتل خاف وترك القتل فسلم هو وسلم الثاني، فأصبح القصاص حياة للإثنين. لذلك لا يوجد شيء أسعد للبشرية من تطبيق شرع الله. ولذلك الدول التي لا تعتبر من الدول المتطورة التي تطبق شرع الله وتقيم الحدود، إذا نظرنا إليها ونرجو الله جل وعلا أن يحفظ المملكة العربية السعودية وأن يحميها ويحمي بلاد المسلمين، لما كانت فيها الشريعة أصبحت أكثر بلاد الله أمنا. أقل البلاد الجرام هذا البلد بفضل الله ثم بفضل الشريعة. لذلك الله يقول ولكم في القصاص حياة. ولذلك تشريع الله هو الذي يردع المجرمين، لأن الخالق هو المحيط علمه بكل شيء، أما القوانين الوضعية فأهلها عاجزون أن يضعوا التشريع الذي يحل المشاكل. لذلك تجد أن لا يردع عن السرقة إلا عقوبة القرآن، السارق لا يردعه إلا أن تقطع إيش يده. ولذلك هذه اليد النجسة التي نجست صاحبها وجعلت ملايين الأيدي عاطلة رحمها ربها بأن يقطعها ليطهر صاحبها وليرتدع هو، وإذا رآه الآخرون ارتدعوا. ولذلك قال تعالى جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلذلك لا يردع عن العقوبات عن الإجرام إلا العقوبات المقررة شرعا. ولذلك من الأمور التي ينتقد فيها أصحاب القوانين الوضعية الإسلام عقوبة السرقة وعقوبة الزاني المحصن، هذه من المسائل التي ينتقد فيها أهل القوانين الوضعية الإسلام ويقول هذا فيه شدة وفيه، لكن الإسلام هو الذي عقوباته تتجه مع الجرائم. فلذلك لو طبق المسلمون عقوبات الشرعية لما بقى في بلاد الإسلام مجرم، لأن هذه العقوبات هي التي تحمي. لذلك السرقة لا بد أن يكون سرق من حرص، ولا بد أن يكون سرق نصابا، ولا بد أن يكون في وقت غير مجاعة، ولا بد أن يكون المال لا شخص له فيه ولا علاقة له به. فإذا كان جوعانا أو محتاجا أو كان في وقت الشدة أو كان المال لا يوجد في حرز أو كان المسروق ليس بنصاب لا تتحققش العقوبة. فلذلك الله تعالى طهر صاحب هذه العقوبة بأن جعل هذه اليد النجسة تقطع فيطهر صاحبها، ويخاف الآخرون من أن يفعلوا مثل هذا. لذلك هي زواجر وجوابر، من أتى شيئا من هذه القاذورات وعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. لذلك الله أمر في هذه الحدود قال وليشهد عذابهما فاجلدوا اللي هو الذي يعمل الفاحشة الزانية والزاني رحمك الله، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة لأجل دين الله. ثم قال وليشهد عذابهما، قال يشهد ليروا ليبلغوا، قال يشهد ليدعو لهم ليقول اللهم استرهم اللهم ارحمهم، قال يشهد ليقول للناس رأيت اليوم فلانا أقيم عليه الحد فيخاف الناس ويرتدعوا. لذلك لم تثبت هذه الجريمة إلا بالاعتراف، لم تثبت جريمة الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف. ماعز قال هو فعل فالتفت عنه قال أنا فعلت. التفت عنه قال أنا فعلت. بعد الرابعة قال له أبيك جنون؟ قال لا. قال اذهبوا فارجموا. الغامدية جاءت وقالت هي حبلى من الزنا. قال تابت توبة لقسمت على 70 من أهل المدينة لكفتهم. الجود بالنفس أقصى غاية الجود، ما يثبت أبدا إلا بالاعتراف. لذلك لما جاء الرجل قال له هل لا كان قبل أن تأتيني الذي سرق رداءه؟ إذن يقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال العلماء التحقيق في هذا إن جازاه الله، وهو الذي ذكره ابن قدامة في المغني وذكره الطبري وذكره العلماء، وقالوا النصوص الكثيرة المتوافرة تدل على أن كل ذنب تيب منه يغفر حتى ولو الشرك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. التوبة تجب ما قبلها، من تاب تاب الله عليه. إذن كل مسلم عمل ذنبا وتاب منه، وكل حتى الكافر إذا تاب من الكفر قبل أن يموت قبل منه التوبة. وما دام الكفر إذا تاب صاحبه يقبل منه فكذلك ماذا القاتل. لكن ابن عباس يقول غير هذا. ابن عباس يقول القاتل لا يهيأ للتوبة أصلا، الله لا يوفقه لأن يتوب، لأن الله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، ويقول هذه الآية متأخرة، وهو لا يهيأ للتوبة. الله يحميه من التوبة ويبعده عن التوبة فيموت وهو غير تائب فيعاقب. ولذلك قالوا خالدا فيها أي باقيا في النار مدة طويلة، والخلود البقاء الطويل. ولكن الجمهور يقولون أن الذي يقتل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن القتل ذنب كبير ومعصية عظيمة. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن دماء المسلمين ويبتعد عن أعراضهم، لأن الأعراض أصحابها يكونوا يوم القيامة مفلسين. الذين يأكلون أعراض الناس هم المفلسون، ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا من لا مال له؟ قال لا، الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد حسنات وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فتؤخذ حسناته وتقسم على الدائنين، ثم بعد ذلك تؤخذ سيئاتهم وتوضع عليه ويرمى في جهنم. ولذلك لما قال للرجل الصيني قال له أمسك عليك هذا وأشار إلى لسانه، قال وهل نحن المؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يتبين بها أو لا يلقي لها بال يهوي بها في النار 70 خريفا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يترك أعراض الناس، يترك أعراض المسلمين، إن أعراض المسلمين خطيرة، ويترك أعراض العلماء فإنها مسمومة. الذي يأكل أعراض العلماء يحجب عن قيام الليل، لا يقوم الليل ولا يصلي في الليل، ويصاب بظلمة القلب وعدم الخشوع. فالمسلم يترك أعراض المسلمين، وإن كان ولا بد يقول فلان قال كذا وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا. أما أعراض المسلمين فإنها تسبب للإنسان الإفلاس. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في سبيل الله فتبينوا وتثبتوا، كلهم قراءة سبعية، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلمة، وهو الأعرابي الذي كانت له غنيمة وأسلم من قومه وشرد قومه وهو يعتمد على إسلامه فلما جاء المسلمون قال لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم، فذهبوا وقتلوه. فنزلت في الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم سافرتم في الأرض للغزو أو للجهاد فتبجنوا تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام قال لكم السلام عليكم وقال لكم لا إله إلا الله لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا وهي غنيمته، لا تفعلوا ذلك، فعند الله مغانم كثيرة يغنمكمها ويده سحاء ملاء يعطيكم ما تريدون، فلا تكذبوا على هذا وتقتلوا من قال لا إله إلا الله. كذلك كنتم من قبل، ولذلك هذا في غاية الروعة والزجر والتنبيه. كذلك كنتم من قبل مستضعفون في قومكم، أو كذلك كنتم من قبل كفارا، فمن الله عليكم بالإسلام وقبل منكم ولم تقتلوا حين أعلنتم الإسلام اعتمادا على أنكم كنتم كفارا، فمن الله عليكم فتبينوا. إذن هذا فيه زجر وتخويف للإقدام على قتل من ادعى الإسلام. ولذلك قال له قال هات تقي، قال له هل لا شققت عن قلبه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أين تضع لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال تمنيت أني كنت لم أدخل في الإسلام، ولكن ما قتله لأنه كان متأولا، ولأن قومه كفار. فتبينوا أي تثبتوا، إن الله كان بما تعملون أي بعملكم أو بالذي تعملونه خبيرا. وهذا فيه ترغيب وترهيب، فالله تعالى لا يخفى عليه خافية، فالمجد في العمل ينال الدرجات والذي يعصي ينال العقوبة. ولذلك هذا إعجاز القرآن. والحقيقة هذه الآية تجعل الإنسان ينتبه، لا يحتقر الآخرين، لا يغمطهم حقوقهم، إذا رأى مسلما لا يتهمه. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. أي إنسان ما يمكن يأتي أول مرة على تقى وعلى عبادة وعلى حفظ قرآن، لا بد عنده أخطاء، فإذا رأى أخا له كان عنده أخطاء ويدعي أنه تاب منها فليقبل منه، ولا يقول لا أنت فيك وأنت فيك، لا. ولذلك نحن نقبل من الناس ما أظهرت ونكل سرائرها إلى الله، لأن ما في القلوب لا ينضبط، وإن ما الذي ينضبط ما يقال ويعمل. لذلك نقول فلان طيب يحضر المساجد يصلي في الصف الأول، فلان طيب يغض بصره عن الحرام، فلان طيب لا يغتاب الناس، فلان طيب يكرم جيرانه، فلان طيب يبر بوالديه، ونقول فلان نرجو الله السلام والعافية يتخلف عن الجماعة، فلان يعق والديه. إذن هذا ما ظن لعدم الطيب وللسوء. إذن نحكم على الناس بما نرى. ولذلك أنتم ألسنة الخلق، ما قالوه في الغالب يكون. ولذلك مرت جنازة وشهدوا لها بالخير قال وجبت، ومرت أخرى وشهدوا عليها بالشر قال وجبت. فلذلك من أتى شيئا من هذه القاذورات إيش فليستتر. المسلم لا يعمل المعاصي جهارا، كلكم معافى إلا المجاهرين. المجاهرة بالمعاصي هذا كبيرة، هذا خطير، هذا استهتار، لأن كل الناس يشهدوا عليك بالمعصية. فلذا الذي يريد أن يعمل معصية يستتر، من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر، ومن بين لنا صفحته نقيم عليه الحد. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يعمل المعاصي، لا يجوز، وإن قدرها الله عليه يسترها ولا يخبر بها. كما أنه لا يجوز للمسلم إذا رأى أخاه يفعل معصية أن يقولها، يستر عليه. واحد رأيته مثلا أعوذ بالله يعمل ينظر إلى الحرام أو يشرب حرام أو يتكلم بالحرام، يا أخي استره، قل له هذا لا ينبغي واستر عليه. من ستر مسلما لذلك هذا الدين يبقى الستر ولا يحب إشاعة الفاحشة. وقال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. إذن هذه الآيات هي من آيات الأحكام، والمسلم عند الجمهور لا يقتل بالذمي، وعند أبي حنيفة يقتل به، والتحقيق أن الجماعة تقتل بالواحد. إذا اجتمعت جماعة على قتل واحد واشتركوا فيه يقتلوا جميعا، هذا هو التحقيق. والتحقيق أن المرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، وإن كانت دية المرأة نصف دية الرجل، لأن ميراثها نصف ميراثه وشهادتها نصف شهادته، فلذلك ديتها نصف دية الرجل. لكن إذا قتل الرجل المرأة يقتل به، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. والحر بالعبد؟ نعم، والحر التحقيق أن الحر لا يقتل بالعبد، لكن يعني فيه قيمته وعليه التعزير. أيوة، هذا قول بعض العلماء، جمهور العلماء. ومن العلماء من قال الحر يقتل بالعبد، واستدل أن النفس بالنفس. ولذلك آية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والآية الأخرى كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه نزلت على قضية خاصة كانت بين الأنصار، كانوا إذا قتل من الأوس لا يقبل منهم الرجل إلا برجلين، والمرأة إلا برجل، والعبد منهم بالحر لأنهم كان أشرف منهم. قالوا لا، ليس كذلك، العبد إذا قتل العبد بالعبد، والحر إذا قتل الحر بالحر، والمرأة إذا قتلت المرأة بالمرأة. أما غير هذا فهو مبين بالأدلة الأخرى، هذا أن هذا يكون بينهم التقاص، ولا يكون واحد أعدل من واحد، لأن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. والجروح قصاص إن أمين الحيف، أيوة، لا يقتص من الجروح إلا إذا أمين الحيف. أما إذا كان الجرح لا يمكن أن يقتص منه إلا بحيف يكون فيه الأرش، الحيف الزيادة عليه. فإذا خيف من الجرح أنه إذا عمل لا يمكن أن يعمل إلا بزيادة، يعني يترك الجرح ويكون فيه الأرش، وهو قيمته. ولذلك فيه مقوم للشجاع دائما في المحاكم، يقوم هذا. فالرجل الذي جرح هل يريد أن يجرح جرح مثل الجرح أو يريد ثمن الجرح؟ ولذلك في الأصبع 5 من الإبل، وفي 3، وفي 2 10، وفي 3 30، وفي 4، وبعدين إذا زاد يكون فيه النصف. قال حين كثر مصيبتها قلت ديتها، قال له يا ابني هذه السنة، يد بخمسمين عسج وديت، ما بالها قطعت بربع ديناري؟ فيقول هذا أعوذ بالله كان فيه مشكلة، تناقض ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. هذا واحد أعوذ بالله كان ما هو كويس، يقول طيب كيف 500 ثمنها وهي تقطع في ربع دينار إذا سرقت؟ قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لذلك هذا الدين مبني على أسس وقواعد راسخة، ينبغي لنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه الحقيقة. ولذلك ينبغي لهذه الأمة أن تبين للعالم جمال هذا الدين بتطبيقه وبالعمل به والانضواء تحته والانتصار إليه والاعتزاز به، لأن هذا الكتاب من تمسك به أعزه الله في الدنيا ورحمه في الأخرى. لا يضل ولا يشقى، ماذا قبلها؟ فلا يضل ولا يشقى، ماذا قبلها؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشر يوم القيامة أعمى والله لا ينطق عن الهوى. والذي يريد العيشة الضنكة الذي يعيشها الكفار يذهب إلى الكفار، الوقت ضيق والبيت ضيق والحياة ضيقة وكل كأنهم يساقون إلى العذاب. أما المسلم فقلبه منشرح وحياته منشرحة وفي بيته منشرح ويشعر بالطمأنينة والسعادة. أما الكفار لأنهم أعرضوا عن عبادة الله ولأن نفوسهم جوعى لعبادة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يعرف هذه الآية إلا من خالط الكفار وعايشهم. قال عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لذلك ينبغي أن نتمسك بهذا الكتاب وأن نعتز به وأن نعمل به وأن نظهر للناس جماله في حياتنا، لأن هذه الأمة إذا تمسكت بهذا الدين لا يوصل إليها، لأن هذا الدين يأمرها بالقوة، يأمرها بالاتحاد، يأمرها بالعمل، يأمرها بالتعاون، يأمرها بالتغاضي، يأمرها بدفع الزكاة، يأمرها بمواساة الفقير، يأمرها بعدم الظلم، يأمرها بالإنصاف، يأمرها بالعفو، وأن تعفو خير لكم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.